وتصدير الذنب باللعن في في في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أنه من الكبائر، لأن الطرد والإبعاد من الرحمة يكون في كبائر الإثم وعظائم الذنوب. فهذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث كلها من الكبائر، بدليل أنه لعن فاعلها، بدليل أنه لعن فاعلها، فهي كبائر من كبائر الإثم، وكبائر الإثم موجبة للإبعاد من الرحمة، موجبة للإبعاد من الرحمة. ذكر هذه الأمور الأربعة مبدوءة باللعن، فدل على خطورتها وفداحتها وعظم جناية وجريرة فاعلها.